بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولكن روى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام عدم سقوطها معللا بأنها زيادة في الخمسين تطوعا. هذا استدراك عما أفاده الشهيد الثاني بمسألة سقوط نافلة العشاء، وهي سقوط الوتيرة. قلنا بالنسبة إلى الرواتب اليومية، النوافل اليومية تسقط في حالة السفر وفي حالة الخوف. فالصلوات الرباعية تكون ركعتين في السفر وفي الخوف، تكون مقصورة. أما نوافلها كيف؟ نوافلها لا إشكال في أنها تسقط، فتسقط نافلة الظهر وتسقط نافلة العصر. أما الكلام هذا محل وفاق. أما الكلام في نافلة العشاء، وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، نافلة العشاء هل تسقط في السفر والخوف أو أنها لا تسقط؟ ذكرنا في الدرس الماضي أنه هناك خلاف في هذه المسألة. الخلاف في الوتيرة، قال المشهور بأنها تسقط، وجماعة من الفقهاء ادعى على أن سقوط الوتيرة في السفر وفي الخوف إجماع، ادعى الإجماع على السفر. الآن يستدرك المصنف، ولكن هذا استدراك، استدراك على عدم سقوط الوتيرة، استدراك، هذا استدراك من قبل المصنف على عدم سقوط الوتيرة. الاستدراك ناشئ من رواية، الرواية ذكرها الفضل ابن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام، قال أن الوتيرة تسقط في السفر، وذكر العلة. عدم عفوا قال أنها لا تسقط، وذكر العلة في ذلك. قال أن الوتيرة زيادة، كأنما ما يستفاد من الروايات أن الواجب من الصلوات اليومية خمس، والمستحب ما يكمل العدد خمسين فقط، لا خمسين أحسن، فالنافلة 33. أما بالنسبة إلى صلاة الوتيرة هي ليست من النوافل أبدا. أحسنت، إذا أخذنا برواية الخمسين فتكون صلاة الوتيرة من غير النوافل ليست نافلة، وإذا كانت غير نافلة فلا تسقط. الكلام حول النافلة أنها تسقط في السفر أو في الخوف، أما غير النافلة لا تسقط، والوتيرة ليست للنافلة، هذا واحد. ولكن يبقى الكلام إذا كانت ليست نافلة لماذا ذكرت؟ لماذا ذكرت؟ قال إنما ذكرت حتى يكمل بها كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع، بمعنى حتى يكمل بها العدد، حتى يكون الضعف ضعف الفريضة، فيصبح المجموع 34 ركعة. فهذه الفريضة أو هذه النافلة استنادا إلى هذا الحديث الذي روي سلام ورحمة الله عن الفضل ابن شاذان عن الإمام رضا أن الوتيرة ليست بنافلة، فلذلك لا تسقط. الآن فهمتم هذا الاستدراك الذي ذكره الشهيد الثاني. ولكن روى الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام عدم سقوطها، استدراك لكن تأتي هنا أحسنت، هذا عدم السقوط. كل النوافل نحن كنا تسقط الرباعية، نعم. ولكن روى الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام عدم سقوطها، عدم سقوط الوتير، معللة الآن يذكر العلة بأنها بأن الوتيرة زيادة في 50 تطوعا، وإذا كانت زيادة فهي ليست نافلة فلذلك لا تسقط. الذي يسقط النافلة، أما هذه ليست بنافلة فلا تسقط لأنها زيادة في 50 تطوعا، فهي ليست من النوافل حتى تسقط. ليتم بها، ليتم بالوتيرة بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان، حتى يصبح المجموع 34 ركعة، حتى يتم الضعف ضعف الفريضة ركعتان من التطوع، من التطوع يعني النافلة، التطوع هو النافلة. قال المصنف في الذكرى، وهذا قوي لأنه خاص. طيب، نحن قلنا أن الأصل في صلاة الوتيرة هو الجلوس، وذكرت العلة أيضا، ذكرنا العلة هناك، العلة هو إكمال العدد الضعف حتى يكمل بها الضعف ضعف الفريضة، لأن ركعتين من جلوس ثوابهما ماذا؟ ركعة من قيام، فبهذه الركعة يتم الضعف، يحصل ضعف العدد وهو 34 ركعة. طيب، الآن قلنا أن الوتيرة ليست من النافل، وهكذا هذه الوتيرة ليست من النافلة، فعدم سقوط الوتيرة، نتكلم عدم سقوط الوتيرة، يقول عدم سقوط الوتيرة خاص. أنتم درستم في الأصول أنه إذا ورد عام ثم ورد خاص، العام لو فرضنا هكذا من باب المثال، المثال المعهود والمعروف على ألسنة الأصوليين، يقول أكرم العلماء، أكرم العلماء هذا عام يشمل جميع العلماء، سواء كان عالم فاسق، سواء كان عالم عادل، سواء كان عالم في النحو، عالم بالفقه، عالم بالأصول، بالرياضيات، بالفلك، هذا عام يشمل جميع العلماء. فإذا جاء المخصص وقال إلا الفساق منهم، فمعناه الفاسق خرج، العالم الفاسق خرج من تحت عموم العام، فنعمل بهذا المخصص. طيب، ما نحن فيه، هناك روايات دلت على سقوط النوافل، وهكذا وردت روايات دلت على سقوط نوافل الفرائض، لكن أي فرائض؟ الفريضة التي تسقط منها ركعتان في السفر وفي الخوف، وهي الصلاة الرباعية، إلا نافلة العشاء. هناك روايات عامة دلت على سقوط نوافل الصلاة الرباعية، هذا عام، إلا صلاة العشاء. صلاة العشاء رباعية أم لا؟ تقصر في السفر وفي الخوف؟ تقصر. إلا صلاة العشاء، إلا نافلة العشاء لا تسقط، فهذا خاص، هذا استثناء، هذا خاص. والخاص إذا ورد خاص فيقدم الخاص على العام، ويخصص بهذا الخاص العمومات الدالة على السقوط، فتخرج نافلة العشاء لا تسقط بهذا المخصص. فهمتم الآن؟ هذه عبارة المصنف وشرح عبارة المصنف، وهذا قوي. قال المصنف الشهيد الأول في الذكرى: وهذا قوي، يعني عدم سقوط الوتيرة قوي، لأنه خاص. لأنه خاص لماذا؟ لأن هناك روايات عامة وردت في إسقاط نوافل أرباعية في السفر وفي الخوف، إلا صلاة العشاء، نافلة صلاة العشاء لا تسقط فهو خاص. نعم. ومعلل، معلل، شوف كيف معلل، بأنها زيادة في الخمسين تطوعا، هذا التعليل، وذكر هذا التعليل حتى يكمل بها الحكم. ومعلل: إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، إلا إذا قام الإجماع على خلاف هذا القول، حينئذ نقول بسقوطها. أما إذا لم يقم إجماع على خلافه فمعناه ماذا؟ معناه أنها لا تسقط. إلا إذا قام الإجماع على السقوط، دعوة، بل قيل إنه إجماعي، قيل هذا ضعيف بالفقه، إذا قيل إذا هناك إجماع، إذا هناك إجماع ما هذا الخلاف الموجود فيه؟ ما في إجماع. نعم. الآن سنعرف من هو الذي قيل الإجماع. ونبه المصنف، المصنف في كتابه الذكرى، ونبه بالاستثناء. شايف هذا على دعوة ابن إدريس، شايف هذا الذي وقيل ابن إدريس في كتابه السرائر، ابن إدريس الحلي، ونبه المصنف يعني في كتابه الذكرى بالاستثناء. بالاستثناء أي استثناء؟ الاستثناء في قوله إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، هذا يشير إلى هذا هو الاستثناء، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، هذا هو. قبل سطر موجود أمامك. ونبه بالاستثناء على دعوى ابن إدريس الإجماع عليه، حيث ادعى ابن إدريس الإجماع على سقوط الوتيرة، فينبه هكذا، مع أن الشيخ، الشيخ الطوسي في النهاية صرح بعدمه، فكيف تدعي بعدم السقوط؟ فكيف تدعي الإجماع؟ أين دعوة الإجماع؟ فما قواه في محله، فما قواه المصنف من عدم السقوط واقع في محله وواقع في موقعه، يعني أنه قوي في الحقيقة، فما قواه المصنف. نعم، فما قواه في محله الذي قواه المصنف. أحسن، وهو قوي. فما قواه المصنف في محله. ولكل ركعة، الآن يبين لنا كيفية الصلاة، كيفية صلاة الناس. أنا قلت لكم مثل صلاة الصبح، مثل صلاة الصباح، كل ركعتين تشهد. نعم، ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم. هذا هو الأغلب، هذا عام يشمل جميع النوافل، ولكن خرج منه بعض الصلوات. بعض الصلوات ما هي الخارج منه؟ مثلا عندنا صلاة الوتر، صلاة الوتر ركعة واحدة وقنوت فيها وتشهد وتسليم. وصلاة الإعرابي، وصلاة الإعرابي، هسه احنا نقرأ كيفية صلاة الإعرابي وما هي صلاة الإعرابي وأي حديث استند إليه، وهل هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح، إن شاء الله نبينه. وقد خرج عنه، عن هذا القول ولكل ركعتين، هذا عام، خرج عنه مواضع، ذكر المصنف منها موضعين بقوله وللوتر. إذن هذا الوتر بانفراده، صلاة الوتر شو؟ لها تشهد وتسليم، بانفراده تشهد وتسليم. ولصلاة الإعراب من التشهد والتسليم ترتيب الظهرين بعد الثنائيين. صلاة الإعراب، هناك حديث عن زيد بن ثابت قال: أتى رجل من الإعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بأبي أنت وأمي. ما أدري موجود عندكم الحديث في التلحين. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إننا نكون في هذه البادية بعيدا عن المدينة، ولا نقدر أن نأتيك في كل جمعة، فدلني على عمل يكون فيه فضل صلاة الجمعة إذا مضيت إلى أهلي خبرتهم به، حتى إذا أرجع إلى أهلي أوضح لهم ما حدثتني به وأبلغهم هذا الأمر. فقال له، يعني قال الرسول، رسول الله لهذا الرجل الأعرابي، فقال له رسول الله: إذا كان ارتفاع النهار، عند ارتفاع النهار يعني عند الزوال، فصلي ركعتين. هاي الآن تفصيل صلاة الإعرابي. فصلي ركعتين، تقرأ في الأولى الحمد مرة، وقل أعوذ برب الفلك سبع مرات، وفي الثانية بعد الحمد سبع مرات الناس. فإذا سلمت، شوف الآن صار ركعتين تسليم، فإذا سلمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرات بعد التسليم، ثم قم فصلي ثمان ركعات بتسليمتين، أربعة أربعة، واقرأ في كل ركعة منها، يعني من هاتين من الثمان ركعات، الحمد، وإذا جاء نصر الله والفتح مرة، وقل هو الله أحد 25 مرة. نعم. فإذا فرغت من صلاتك فقل سبحان الله، تريد عيد؟ هات في كل ركعة الآن، واقرأ في كل ركعة منها، يعني من الثمان ركعات، الحمد، وإذا جاء نصر الله والفتح مرة، وقل هو الله أحد 25 مرة. فإذا فرغت من صلاتك الآن أربع ركع بأربع ركع، صار عندنا تشهد تشهدان وتسليمان. فإذا فرغت من صلاتك فقل سبحان الله رب العرش الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 70 مرة. تكملة الحديث: فوالذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول بحسب هذا التفصيل إلا وأنا ضامن له الجنة، ولا يقوم من مكانه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما. هذا تمام الحديث، لكن المشكلة أن هذا الحديث نبوي، والحديث النبوي يضعف، أنا قلنا يضعف لأنه يشترط أن يكون الراوي قد سمع من رسول الله، يشترط فيه الصحة، شروط الصحة، وليس كل إنسان سمع من رسول الله. أما على طريقتنا نحن الإمامية، فلاشتراطي أن يكون الطريق، يعني طريق الرواية وسند الرواية، عن طريق أهل البيت عليهم السلام. زيد بن ثابت ليس من أهل البيت يعني، فهذه الرواية عامة. لا مو من جاء شيعة زيد بن ثابت؟ مات هذا ثابت، زيد بن ثابت مات، مات قبل هذه الأحداث يعني، في مؤتمر، مو في مقتزل، في مقتزل عبد الله بن رواحة وجعفر. ايه فلما قضى ايه، نحن نقول حتى لو هو ليس الاشكال في ان زيد هو راوي، لكن الاشكال في ان من سمع الطريق الى سماع زيد او طريق رواية الى زيد ليس من طرق اهل البيت يعني، حتى يعني على كل. فإذا الآن هاي مسألة الصح، لكن غاية ما هنالك، بما أن السند مجهول صح إلا أنها مشهورة، الرواية مشهورة، وأنتم تعلمون أن الشهرة جاذرة لضعف الرواية. إذا كانت الرواية حتى لو كانت ضعيفة وعمل به الأصحاب فينجبر بعض الروح، هذا على القول بحجية الشهر. أما إذا أخذنا بالقول الآخر المقابل لهذا القول، وهو أن الشهر بنفسها ليست بحجة، فإذا كانت ليست بحجة فشد قوية، فالشهر ليست جابرة ولا كاسرة. دلالة الرواية الشاهد فيها أن النبي أمر الإعرابي بعشر ركعات، لكن عشر ركعات هنا خمس تشهدات وثلاث تسليمات، ليش تميز بين التشهد وبين التسليم؟ بين كل ركعتين تشهد، طبعاً لما تعدها ليش ما تعرفوها؟ حتى يوميا مبتلي بالصلاة يعني، والمبتلى بالصلاة يعرف أنه في كل ركعتين تشهد، فرق بين التشهد والتسليم. ثلاث تسليمات لماذا؟ لأنه في ركعتين أوليتين تشهد وتسليم. طيب، أما هناك باقي ثمان ركعات، كل أربع ركعات فيها تشهدين وتسليم، مو في الثانية تشهد، في ركعة الثانية، في كل صلاة رباعية أو في كل صلاة في ركعة الثانية تشهد، تشهد الأوساط، جلسة الاستراحة اللي يسموها، على كل هي هاي. ففي ركعة الثانية تشهد، بعد هذا التشهد تأتي ركعة رابعة تسليم، لكن قبل التسليم هناك التشهد. فإذا هنا صار عندنا كل ركعتين جلسة أو تشهد، وأحسن. فهذه الصلاة، صلاة الأعرابي، 10 ركعات بخمس تشهدات وثلاث تسليمات، ثلاث تسليمات. فهمتم؟ هذه هي صلاة الأعرابي. ولهذا يقول ولصلاة الأعرابي من التشهد والتسليم ترتيب الظهرين. كيف أن الظهرين، صلاة الظهرين، صلاة العصر صلاة الظهر والعصر، ما 4 ركعات بأربع ركعات. وهنا أيضا هناك أول ما ركعتين بعدين 4 بـ4، نفس صلاة الظهر، نفس الكلام. فكل 4 ركعات بتسليم واحد. نعم. بعد الثنائية، بعد الصبح، الثنائية بعد الصبح، مثل الصبح، يعني بعد ركعتين أوليتين تأتي الظهر، تأتي 4 بـ4 مثل الظهر والعصر. فهي 10 ركعات بخمس تشهدات، كل ركعتين جلسة وتشهد. نعم. وثلاث تسليمات، لأنه في كل في ركعتين الأوليتين تسليم، وفي الرباعيات ركعتين تسليم. نعم. وثلاث تسليمات كالصبح والظهرين. وبقي صلوات أخرى هناك من يعني ما ذكرها من الأمور المستثنات، وبقي صلوات أخرى ذكرها الشيخ القدسي في المصباح، مصباح المتهجد، والسيد رضي الدين ابن طاووس في تتماته. التتمات هو اسم كتاب للسيد ابن طاووس يذكر فيه تتمات المصباح، مصباح المتهجد يكمله. نعم. يفعل من هذه الصلاة بتسليم واحد أزيد من ركعتين، هي أكثر من ركعتين لكن لها تسليم واحد. على كل هذه مذكورة في كتب الأدعية مفاتيح الجنان. نعم. ترك المصنف والجماعة استثناءها، لماذا؟ لعدم اشتهارها، هذا واحد، لأنها غير مشهورة، وجهالة طريقها، الطريق مجهول، يعني هي ضعيفة سندا وضعيفة دلالة. وصلاة الإعراب توافقها في الثاني، صلاة الإعراب في الجهالة مجهولة في الطريق، فهي من ناحية السند ليست بحجة، لكن دون الأول لأنها مشهورة دون الاجتهاد فهي مشهورة. الفصل الثالث في شروطها، في فصول في شروط الصلاة. لا، شروط الصلاة الواجبة قرآن. صلاة الغفيلة ليست من النوافل، من المستحبات، ليست من، هي صحيح نافلة لكن ليست من النوافل الراتبة. نتكلم حول النوافل المترتبة أو الراتبة اليومية، نوافل يومية. هذه سنة. لا هاي ما فيها خلاص. نعم. في شروطها، هذه الشروط هل هي شرط لمطلق الصلاة غير صلاة الأموات، يعني إلا صلاة الأموات تخرج، أو أنها تشمل حتى صلاة الأموات؟ المقصود أن هذه الشروط هي شرط لمطلق الصلاة غير صلاة الأموات، لأن صلاة الأموات غير مشروطة بالوقت، بالليل بالنهار الوقت ما يموتين، لأن بعد التجهيز يصير الصلاة، بعد تجهيز الميت يصير الصلاة، غير مشروطة بالوقت. فهي شرط لمطلق الصلاة إلا صلاة الأموات، لأن الوقت، شرط الوقت هو شرط لمطلق الصلاة إلا صلاة الأموات. الوقت ليس شرطا في صلاة الأموات، وعليه الوقت هو شرط في الجملة، شرط في الجملة، لا أنه شرط لجميع أفراد الصلاة. فرق بين أنه شرط لجميع أفراد الصلوات وبين أنه شرط في الجملة. معناه أن جميع أفراد الصلوات مؤقتة بوقت، بوقت مخصوص. طيب، يقول وهي سبعة، الشروط سبعة. الأول الوقت، من باقي الشروط القبلة، ستر العورة، المكان، طهارة البدن، ترك الكلام، هاي كلها من الشروط، كلها من الشروط. والمراد هنا وقت اليومية، وقت الصلاة اليومية، لكن بوجه ما من الوجوه، لأنه كما قلت الوقت على الإطلاق شرط لمطلق الصلاة إلا صلاة الأموات، إلا صلاة مع أن السبعة، سبع شروط، ها، شروط لمطلق الصلاة، قال شروطها وهي سبعة، شروط الصلاة مطلق الصلاة هي سبعة، فالسبعة شروط لمطلق الصلاة غير الأموات، هذه شروط في الجملة، يعني بتكلف وتجوز بوجه ما من الوجوب. فيجوز عود ضمير شروطها إلى المطلق. طيب الآن ترى كلام المصنف صعب، فنرجع الانتباه. هذه الشرائط المذكورة لما كانت شرطا لمطلق الصلاة غير صلاة الأموات في الجملة، فيجوز حينئذ عود الضمير الموجود في شروطها، ها هذه ها هذا الضمير لمن يعود؟ يعود لمطلق الصلاة. طيب إذا يعود لمطلق الصلاة، فما الذي خصص الصلاة اليومية بالوقت؟ هنا تخصيص، تخصيص الوقت بالصلاة اليومية. لهذا يقول أن تخصيص الوقت بالصلاة اليومية حسب ما يظهر من كلام المصنف لا يلائم كون ضمير شروطها راجعا إلى مطلق الصلاة، طالما الوقت مختص بالصلاة اليومية هذا لا يلائم أن يعود ويرجع الضمير إلى مطلق الصلاة، لأن مطلق الصلاة لا يشترط فيها الوقت، بعض قسم منها في الجملة لا يشترط فيه الوقت. صلاة الطواف، صلاة الآيات، فصلاة الميت خارجة، إلا صلاة الميت خارجة، بس بقية الصلوات لا مشروطة بالوقت، وإنما وقت ما حدث سببها أصلي ليلا أم نهار، ما مشروطة بالوقت. فتخصيص الوقت باليومية ينافي ويخالف ولا يلائم عود الضمير إلى مطلق الصلاة، فيكون ما ذكره المصنف من تفصيل الأوقات، سوف يأتي لأنه فصل الأوقات، الظهر تختص كذا، العصر تختص كذا، المغرب كذا، فصل هذه الأوقات. بعد أن ذكر، هو فصل الأوقات بعدما ذكر الوقت إجمالا، يكون هذا حكم آخر ليس له أي علاقة باشتراط أصل الوقت الذي هو شرط للصلوات أو لمطلق الصلاة. فإذا ما يذكره المصنف فيما بعد من قوله: فللظهر زوال الشمس، هذا حكم آخر مختص باليومية، لأنه مختص لمطلق الصلوات. فهمتم الآن؟ يقول: فيجوز عود ضمير شروطها، الضمير الموجود في قوله شروطها هذا الهاء، إلى المطلق، إلى مطلق الصلاة، لكن لا يلائمه. رجوع الضمير لا يلائمه تخصيص الوقت باليومية، إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطا، لكن شرطا لمن؟ مطلق الوقت شرطا لمطلق الصلاة، إلا إذا قلنا هكذا، مطلق الوقت شرط لمطلق الصلاة، حينئذ يصير توافق يتلائم في عود الضمير. وما بعد ذكره يعني المصنف مجملا حال من التفصيل، من تفصيل الأوقات، حكم آخر لليومية، حكم آخر غير الحكم الأول. الحكم الأول هو كون مطلق الوقت شرطا لمطلق الصلاة، فما يذكره فيما بعد من أن للظهر من ارتفاع الشمس أو من هذا مختص باليومية وليس لمطلق الصلاة. ولو عاد ضمير شروطها إلى اليومية لا يحسن. ليش لا يحسن؟ لماذا لا يحسن عود ضمير الضمير الموجود في شروطها إلى اليومية؟ لا يكون حسنا، لا، لعدم وجود ما يميز الوصفية عن غيرها. يعني في كلام المصنف قال المصنف: الأول في أعدادها، في أعداد الصلوات، الثاني في شروطها، كتاب الصلاة يعني مقارنة، أول كتاب الصلاة أقرأ في أعدادها، والثاني في شروطها. هذا الكلام لا مميز لليومية عن غير اليومية، ليس فيه أي مميز يميز الصلوات اليومية عن غيرها، مع اشتراك جميع الصلوات في الشرائط السبعة المذكورة التي يذكرها المصنف: الوقت، ستر العورة، القبلة، هاي كلها تشترك فيها الصلوات، فلا تختص هذه الشرائط بأحدى الصلوات، مع اشتراك الجميع في هذه الشرائط. فمع عدم وجود المميز لا يحسن رجوع الضمير إلى اليومية، لأن جميع الصلوات مشتركة في جميع هذه الشرائط، فلماذا تعود الضمير إلى اليومية؟ شوفوا أول مرة يثبتها إلى اليومية، بعد ذلك يلف يقول لا يحسن رجوعها إلى اليومية. نعم. ولو عاد ضمير شروطها إلى اليومية لا يحسن، لا يحسن عود الضمير ضمير شروط لعدم المميز. أي مميز بين هذه الصلاة، بين الصلاة اليومية وبين صلاة الآيات؟ أي مميز بين صلاة مثلا صلاة الصلوات الموجودة، صلاة الزلزال، صلاة الكسوف مثلا، صلاة الأعرابي، هذه الصلوات الموجودة، كل صلاة الأموات، كل هذه موجود يشترك فيها ستر العورة، استقبال القبلة، وهذه كلها شروط، طهارة المكان، كلها يشترك فيها هذه الصلوات، فأي مميز لها؟ اشتراك جميع الصلوات في هذه الشروط. نعم، لا يحسن لعدم المميز مع اشتراك الجميع، جميع الصلوات سواء كانت يومية أو غير يومية في الشرائط بقول مطلق، بقول مطلق، لأنه أطلق القول وقال الأول في أعدادها، في أعداد الصلاة، الثاني في شروطها. وهذا يقتضي أن مطلق الصلاة المعدودة بجميع أقسامها مشروطة، ما هكذا؟ مطلق الصلوات المعدودة بجميع أعدادها مشروطة، مشروطة بالقبلة، مشروطة بالساتر، ستر العورة، مشروطة بعدم الكلام، مشروطة مثلا بعدم ما ينافيها، سواء ضد العام ضد الخاص، هذا موجود. نعم. مع اشتراك الجميع في الشرائط بقول مطلق، بقول مطلق كل من الشرائط مطلقا، الوقت اشترط في هذه السبعة بمطلقه لا بخصوص الأوقات مثلا، لا بقول المطلق، إلا أن عوده، هذا الكلام هنا، إلا أن عوده عود الضمير إلى اليومية أوفق لنظم الشروط، لأن الشروط مختصة باليومية، معظم الشروط مختصة باليومية أوفق لنظم الشروط بقرينة تفصيل الوقت، تفصيل الوقت بين الصلاة اليومية، الوقت وقت الظهر كذا، وقت العصر كذا، ووقت المغرب كذا، وقت العشاء كذا، وقت الفجر كذا، كل واحد له وقت. نعم. وعدم اشتراطه، عدم اشتراط الوقت للطواف، مع أن الطواف في الحديث صلاة، ورد في الحديث الطواف صلاة، معناه يشترط في الطواف جميع شروط أصل. هل يشترط فيه الوقت؟ لا يشترط. لا لا شو؟ وعدم اشتراطه، اشتراط الوقت للطواف والأموات حتى صلاة الطواف، متى ما أنهيت الطواف ليلا أم نهارا لا يشترط بالوقت. نعم. والأموات صلاة الأموات، هذا أيضا صلاة الأموات، متى ما تجهز الميت وجب الصلاة، صار الصلاة عليه. والملتزم، الملتزم بنذر وشبه النذر، بالعهد بالقسم باليمين، نعم، غير مختصة بالوقت. والنعم إلا بتكلف وتجوز، يعني عود الضمير إلى اليومية لا يعود إلا بتكلف وتجوز، مجازا مجازا. وعدم، كيف يعني؟ وعدم اشتراط الطهارة، هذا قرينة أخرى على عود الضمير إلى اليومية، لأن الطهارة شرط من شروط من الشرائط السبعة للصلاة، لكن هل يشترط في صلاة الميت الطهارة؟ لا يشترط. فإذا هذا عدم اشتراط الطهارة، سواء كانت طهارة حدثية أو طهارة خبثية في صلاة الأموات، أما الطهارة الحدثية والخبثية شرط في الصلاة اليومية، هذا إذن قرينة أخرى. وعدم اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في صلاة الأموات، وهي اشتراط الطهارة أحد السبعة، هذه الشروط السبعة. نعم. واختصاص اليومية بالضمير، هذا جواب عن سؤال مقدم، تقدير السؤال أن ما ذكرته الآن بأن عود الضمير أوفق، عود الضمير إلى اليومية أوفق بالنظم لنظم الشروط، وعدم اشتراط الطهارة في صلاة الأموات، هذا ما ذكرته لا يرفع الإشكال ولا يرفع مشاركة جميع الصلوات في جميع الشروط، فلماذا خصصت الصلاة اليومية دون عداها؟ هذا هو السؤال. ما أدري هسه نتوفق إلى الجواب، كم باقي حتى نوصل؟ معلش استحملونا دقيقة. فيجيب يقول أن الصلاة غير اليومية حتى وإن شارك اليومية، صحيح هو يشارك اليومية في بقية الشروط، لكن الصلاة اليومية هي الفرد الأكمل وهي الفرد الأفضل. يعني عند لما ها المطلق عند إطلاقه، الآن ضمير شروطها، الضمير هنا مطلق، شروط الصلاة مطلق، هذه شروطها مطلق، هذا ينصرف إلى الفرد الأكمل. المطلق عند إطلاقه ينصرف إلى الفرد الأكمل، فلذلك نحن نقول أن الضمير يعود إلى اليومية. واختصاص اليومية بالضمير، شايف هذا الجواب، واختصاص اليومية بالضمير مع اشتراكه، مع اشتراك الضمير أو مع اشتراك اليومية مع غيرها، لكونها الفرد الأظهر، أن الصلاة الفرد الأظهر من بينها، من بين الصلوات. نعم. والأكمل مع انضمام قرائن لفظية، هذه قرائن نحن ذكرنا الآن، أوفق لنظم الشروط بقرينة تفصيل الوقت، هذا واحد، وعدم اشتراط الطواف وعدم اشتراط الطهارة في صلاة، هاي كلها قرائنها، وهذه القرائن تصرف بعد مع وجود أنه الفرد الأكمل ينصرف أيضا مع وجود هذا القرائن، مع انضمام قرائن لفظية بعد ذلك مثل تخصيص الأوقات باليومية وما شابه ذلك، فينصرف إلى اليومية فللظهر إن شاء الله. ما أدري إذا نتوفق إلى تحصيل كرة أرضية حتى يصير بحثنا عمليا، لأن البحث فيما يأتي بحث